الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه، ونحن لا نزال في الشهادات، يقول رحمه الله: باب من أمر بإنجاز الوعد. من أمر بإنجاز الوعد من الصحابة والتابعين وتبع الأتباع، من أمر بإنجاز الوعد. الوعد عندهم أنه لا يخلف، لأن الرسول عدده من النفاق، من قتال النفاق، وعد فأخلف، حدث كذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. انتصال النفاق الخلاف الوعد. المسلم إذا وعد أخاه المسلم فإنه يفي بوعده، إلا إذا غلب على أمر، إذا غلب وامتنع لأمر غالب عليه، فمن غلب على شيء فلا شيء عليه، لأنه إذا قهر لا يحاسب. إذا قهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكره على شيء فلا حساب عليه، وعفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الشيء اللي تكره عليه الإنسان، فإنسان مثلا وعد شخصا يأتي به بوعيده، ويعطيه يأتي بكتاب، أو ليأتي يذهب معه إلى فلان، أو ليأتي كذا وكذا، أو ليشهد معه، ولكنه غلب على أمره فلا يؤاخذ. إذا غلب الإنسان على الأمر قهرا فلا يؤاخذ، أما إذا أخلف الوعد عمدا فهذا الذي يؤاخذ، نعوذ بالله. وهذا الذي بخصلة من خصلة النفاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خصال النفاق خمس، منها إذا عهد غدر، إذا عهد ما يفي بوعده. يقول البخاري: حدثنا وفعله الحسن، فعله الحسن بن علي رضي الله عنه، وعد ووفى بوعده. نعم. وذكر إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وذكر ربنا تعالى وتقدس إسماعيل، النبي عليه الصلاة والسلام، أبو العرب، أبونا إسماعيل بن إبراهيم بن إسحاق، ذكر أنه قال: بذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، فمدحه بصدق الوعد، إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. نعم. وقد ابن العشواء بالوعد، وذكر ذلك عن سمرة. وقد ابن العشواء بالوعد، وقضى ابن الأشواء بالوعد بالعهد، قضى ابن الأشواء بالعهد، ابن الأشواء اسمه عبد الله، قال: فقضى بالعهد بالعهد. وذكر أنه عن سمرة بن جندب، ذكر الحديث عن سمرة بن جندب. نعم. قال المسور بن مخرمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر سهرا له، قال: وعدني فوفى لي. يقول المسور بن مخرمة أنه جمع الرسول عليه الصلاة والسلام يمدح العاص بن أبي الربيع، العاص زوج زينب رضي الله عنها وأرضاها، زوج زينب مرأة الرسول، قال: إنه وفاني وعهدني فوفاني بعهده، فوفى بعهده. عهد الرسول أنه يأتي بزينب إلى المدينة فأتى بها، وفى بعهد بوعده ووعده، فوفى بعهده، أتى بزينب إلى الرسول عليه في المدينة. ثم بعد ذلك حصل شيء، ثم حصل شيء، ثم جاء مسلم هو بنفسه وردها الرسول عليه بالنكاح الأول. نعم. قال: حدثنا إبراهيم. يقول: حدثنا إبراهيم. حدثنا إبراهيم بن سعد. ابن سعد قال: حدثنا عن صالح عن ابن شهاب. عن ابن شهاب قال: عن عبيد الله بن عبد الله. عن عبيد الله قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك ماذا يأمرك؟ يقول ابن عباس أن أبا سفيان صخر بن حرب، لما ذهب العادة أن ابن سفيان هو القافلة ورئيس القافلة، يرأس القوافل لقريش، لأنه هو الدليلة وهو رئيسهم، فيذهب مع القوافل إلى الشام، ثم لما يأتي الشام يذهب إلى التجارة ويبيع ويشتري. لكن صادف سنة من السنين أن كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام وصل إلى هرقل بالشام، فقال: التمسوا لأحد من العرب هنا، هل في أحد من العرب، هل في أحد يعرف هذا الرجل؟ قال: وجدوا 9 أو 10، منهم أبو سفيان هو رئيسهم، رئيس القافلة، فصف هرقل أمامه وقال: بسأل هذا، وإذا تحدث بشيء كذب كذبوه، فجعلهم خلف ظهره. فسأله: ما الذي يأمركم به؟ قال: يأمرنا بالصلة والصلاة والصلة والعفاف والأمر المعروف والنهي عن المنكر والوفاء بالعهد إلى آخر العدد الذي ذكرها. قال: هذه صفة الأنبياء، هذا نبي لا شك في هذا، ما هو راح يكذب على الناس، يكذب عليك على على على على الناس، ولا يكذب على الله، ما ينفع، يعني لا يكذب على مدام هو أمين عندكم، سمونه الأمين. نعم، إنه الأمين. إذن كيف يصدق مع الناس ويكذب مع الله؟ هذا ما يصير. شوف عقل هرقل، قال: ما يمكن يصدق مع الناس ويكذب مع الله، ما يمكن، هذا نبي لا شك في هذا. الصفات التي ذكرتها يا أبا سفيان هي صفات نبي، فهذا اللي دعا أبو سفيان ليسلم بعد ذلك. نعم. باب حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سحيل النافع بن مالك عن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. يقول البخاري رحمه الله: باب حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر قال حدثنا النافع بن مالك، نافع بن مالك قال عن أبيه، عن أبيه مالك عن أبي عامر الأصبحي عم أو جد مالك بن أنس قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. هذا الشاهد، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان. أحيانا يقول ثلاث، وأحيانا يقول خمس، إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا. قال جابر: فقلت: وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يديه ثلاث مرات. قال جابر: فعد في يدي 500 ثم 500 ثم 500. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى، إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام، هشام عن ابن جريج، عن ابن جريج عبد الملك قال أخبرني عمرو بن دينار قال حدثنا محمد بن علي عن جابر، محمد بن علي عن جابر قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء. يقول جابر رضي الله تعالى عنه إن النبي وعده وعد، ولأن أتى العلاء بن الحضرمي ذهب يأتي بالصادقات من البحرين. العلاء رحمه الله رضي الله عنه يرسله الرسول عليه الصلاة والسلام إلى البحرين يجب صدقاتهم، يجب أموالهم، يأتي بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء جابر النبي مرة من المرات فقال: إن جاء العلاء بن الحضرمي أعطيته كذا وكذا وكذا، يعني عدم كذا وكذا وكذا، 500 و500 و500. قال: فتوب في الرسول عليه الصلاة والسلام والعلى ما أتى، لكنه جاء بعد ذلك. ولما صار أبو بكر هو الخليفة رضي الله عنه وأرضاه أعلن أن من كان له عند الرسول عيدة أو موعدة أو عهد أو شيء فليأتنا. يقول جابر: فذهبت إلى أبي بكر فقلت أن الرسول وعدني يعطيني كذا وكذا وكذا، قال: عدت 500. قلت: عدت 500 و500 و500 من العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعد بن سليمان قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأقطس عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قدى موسى؟ قلت: لا أدري، حتى أقدم على حبر العرب فأسأله، فقدمت فسألت ابن عباد فقال: قدى أكثرهما وأطيبهما، وأطيبهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال فعل. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، محمد بن عبد الرحيم يلقب صاعقة عند المحدثين، محمد بن عبد الرحيم لقبه صاعقة. قال: حدثنا سعيد بن سليمان، سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن شجاع، من مروان بن مروان شجاع. بن شجاع قال حدثنا سالم الأقطس عن سعيد بن جبير، سالم الأقطس أو سعيد، عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة. يقول سعيد بن جبير رضي الله عنه: سألني يهودي من أهل الحيرة موسى عليه الصلاة والسلام أي الأجلين قضى، لأنه اتفق مع شعيب قال: بنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتمت 10 فمن عندك، فموسى أيهما اللي قضى؟ قضى العشر ولا قضى 8؟ يقول سعيد بن جبير: فلم أدري بأقول. قلت له: حتى أقدم على حبر هذا العرب، حبر أمة محمد عبد الله بن عباس، فأسأله. يقول: فقدمت على ابن عباس فسألته فقال: قضى أطيبهما وأكملهما، قضى 10. نعم، قضى 10 عليه الصلاة والسلام موسى قضى عشر وتم بهذا 40 سنة أرسل، لأن الأنبياء يرسلون على 40 سنة، إذا تم النبي 40 سنة أرسل. محمد عليه الصلاة والسلام لما كمل 40 سنة أرسل، موسى لما كمل 40 سنة أرسل، راح من مصر وهو 30، ثم قدم على شعيب فجلس عنده 10 سنوات وتزوج ابنته، ثم لما تم 40 سار بأهله إلى الطور فجاءت النبوة. هناك جاءت شجرة، تنورت الشجرة ومعه عصا توش به على الغنم، ناداه الرب تعالى وتقدس من الشجرة، قال ألقي العصا يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، فهرب موسى، وين رايح وين رايح موسى، أقبل فإنك من الآمنين، أقبل ولا تخف وخذها سنعيدها سيرتها الأولى، فمسكها ورجعت كما كانت عصا. وأهله صفورة بن شعيب معها بنت من موسى عليه الصلاة والسلام، لما قدم على فرعون قال له 40 سنة، نبئ 40 سنة، ومحمد عليه الصلاة والسلام نبئ 40 سنة إلى آخره. المهم أنه كمل أطيب الأجلين وأكثرهما وهي العشر. نعم. باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. وقال الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لقوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب لا يسأل أهل الشرك باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها عن الشهادة وغيرها، لا يسألون عن الشهادة ولا يسألون عن غيرها ولا يسألون عن شهادة مضت أو عن شهادة أتت إلى آخره. الشهادة يقول البخاري حدثنا قال الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملل يقول الشعبي عامر بن شرحيل لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم لبعض، يعني يهودي يشهد على نصراني أو نصراني يشهد على يهودي، ما يمكن هذا، لأن الله تعالى يقول وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، اليهودي عدو للنصراني والنصراني عدو لليهودي، الله أغرى بينهم العداوة إلى يوم القيامة، فلا تصلح شهادة بعضهم على بعض. لو يجي يهودي يقول بس فلان يشهد لي وش دينه هذا، قال نصراني، لا ما يصلح، هذا نصراني يقول هذا يشهد لي وش دينه هذا يهودي، ما يصلح، لا يعني ما يشهد بعضهم على بعض. نعم. يعني عند قضاة المسلمين يقصد البخاري، إذا جاءونا حكموا بيننا عند قضاة المسلمين لا يقبل شهادة واحد منهم على الآخر. نعم. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا. وقال أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. ما لجاك حديث عن الكتاب، كل هذا من أحاديث أهل الكتاب. لجاك حديث مثلا مرجود أو مهدود، كل هذا من أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن ما ندري. وقولوا كما آمنا بالله وما أنزل، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، لأن كتابهم صحيح، اللي أنزل عليهم التوراة صحيحة لكن حرفت وبدلت، والإنجيل أنزلت على عيسى لكن حرفت وبدلت، فلا ندري أيه الصحيح من الكذب، فلا ندري هذا ولا هذا. يقولوا آمنا بالله وبالذي أنزل وأنزل إليكم، فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنهم يجعلون مع الآية التي في التوراة 100 آية، يجعلون مع الإنجيل كذلك إلى آخره، حرفوا بدل. أنا أجيلها حين 4 أو 5 والتوراة كثيرة جدا. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بضلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم أم مسايلتهم ولا والله ما رأينا رجلا منهم قد يسألكم عن الذي أنزل عليكم. قول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن ابن عباس قال نعم. يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب؟ يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وأنتم أنزل عليكم في كتابكم أنهم غيروا وبدلوا؟ أهل التوراة اليهود أغيروا وبدلوا، والإنجيل النصارى غيروا وبدلوا، فكيف نروح نسألهم وعندنا كتاب أحدث كتاب وأجمل كتاب وأحسن كتاب وأرسل على أفضل رسول، وهذا ما يجينا أحد منهم يسأل؟ شوف هم ما يجي أحد منهم يسألنا، لكن حنا نروح ليش لكلة عقول هذم لكلة عقول المسلمين، ولا ليش نسأل اليهود ونسأل النصارى؟ تعال هات قال في الإنجيل الفلاني وقال في عندك كتاب الله يكفيك، وقال السورة الفلانية والسورة الفلانية. كثير من المصنفين اليوم ينقل قال الإنجيل إصحاح فلان وقال بإنجيل فلان يفتخر أنه يعرف التوراة، هذا كله غلط في غلط. عندنا كتابنا يكفينا عن النصارى ويكفينا عن اليهود ويكفينا عن كتبهم كلها، أنزل أحدث كتاب وأحسن كتاب وأفضل كتاب عربي مبين، وأنزل على أفضل رسول عليه الصلاة والسلام، فلا حاجة لنا إلى اليهود وكتابهم ولا حاجة لنا إلى النصارى وكتابهم. نعم. أفلا ينهاكم أما ما جاء من العلم أم مسايلته؟ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم من كتاب الله وأنهم بدلوا وحرفوا، أفلا ينهاكم هذا عن مسائلتهم عن سؤالهم؟ نعم. ولا والله ما رأينا رجلا منهم. يقول ابن عباس ولا والله ما رأينا رجلا جاء يسأل لا يسألكم، أنتم تسألونهم ما جاء أحد يسألكم، ليش؟ لأنهم مستغنين بكتابهم وأنتم ما استغنيتوا بكتابكم. نعم. باب القرآة في المشكلات، وقوله إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وقال ابن عباس اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية وعال قلم زكريا الجرية فكفلها زكريا، وقوله فساهم أقرأ فكان من المضحكين من المسعومين، وقال أبو هريرة عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمن فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين فأسرأوا فأمر أن يسمى بينهم في اليمين أيهم يحلف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب القرعة في المشكلات. باب القرعة في المشكلات، يعني أن القرعة حكم، القرعة حكم بين المسلمين، كل ما أشكل شيء لا تقرع الإنسان. إنسان طلق زوجته ونسي زوجاته ونسي واحدة، طلق واحدة ونسيها أقرع بينهم. إنسان يبي مثلا يفعل كذا أقرع، إنسان يبي يتزوج يبي يسافر ويبي يقرع بين زوجاته الثلاث يقرع بينهم إلى آخره. الناس عندهم أرض تساهموها وتقاسموها ولكن كل واحد منه راضي أقرع بينهم إلى آخره. القرعة وردت في الكتاب والسنة، وردت القرعة في القرآن مرتين، مرة في زكريا على مريم ومرة في يونس عليه الصلاة والسلام لما هرب من قومه. يونس لما هرب من قومه أمر الله تعالى وتقدس السفينة أن تقف في وسط البحر، والعادة أن السفينة إذا وقفت في وسط اللجة في البحر في وسط البحر أن فيها عبد أبقى من ربه، لاحظ أن فيه مملوك أبقى من ربه. فساهم أهل السفينة جعلوا أسهم أقرعوا بينهم فوقعت على يونس. سبحان الله، نبي الله القرعة تقع على نبي الله، هذا نبي كيف يصير عبد أبقى من ربه؟ فأقرعوا مرة ثانية وقعت على يونس، أقرعوا ثالثة وقعت على يونس، فعرف أنه هو اللي بآبق من ربه فحذف نفسه. فأمر الله تعالى وتقدس حوت من حوت البحار الكبرى قال التقمته وأوحى إليها أنه ليس من رزقك، ما هو رزق لفي ولكنه حبس نحبسه فيه ثلاثة أيام أو أقل وأكثر، ثم حبسه رب العالمين تعالى وتقدس. انظر السجن كيف، حوت من حيوانات البحر المحيط استقمته وصار ليس رزقا لها، وإنما هو سجن ثلاثة أيام حتى شفعت فيه ملائكة البحار. يا ربنا يا ربنا نسمع صوتا يسبح في الظلام، ظلام البحر وظلام الحوت وظلام الليل، يسبح في الليل ويسير يسبح، من هذا يا ربنا؟ قال هذا يونس حبسه في الله، فشفعت له الملائكة فأخرجه الرب تعالى وتقدم بشفاعة الملائكة إلى البر وأنبت عليه شجرة اليقين إلى آخره. الشاهد أن يونس أقرع فوقع القرعة عليه، وأما زكريا فأقرعوا بأقلام لهم، عندهم أقلام يكتبون بها، فقال ألقوا أقلامكم، فألقوا أقلامهم فجرت، ولكن قلم زكريا غلبه راح وذهب سبقهم، لما سبقهم أخذها زكريا وكفلها فجال عنده احتفل. أما السنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والعادة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي في شريعة الناسخ له، وهذا الشريعة أيدته شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام القرعة الماضية أيدت القرعة، فصار يقرأ بين نسائه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسافر أو أراد أن يغزو أو أراد أن يسافر شيء أو أراد وأقرع بين أهل اليمن لما أرادوا أن يحلفوا قال لا تسارعوا لا تسارعوا اقرعوا، فأقرع بينهم حتى وقعت القرعة على واحد فجعله هو اللي يحلف إلى آخره. فالقرعة حكم شرعي يقضي به القضاة إلى يوم القيامة، يقضي بها الحاكم، تشكك في شيء أقرع بين هذا وهذا أيهما الذي أخذ كذا وأيهما الذي أخذ كذا إلى آخر. نعم. وقال ابن عباس إن اقترأوا فجرت الأقلام معنية. نعم. وعالق ألم زكريا الجرية، يعني إن قلم زكريا جرى سبق الأقلام كلها لما سبق أخذ مريم عليه السلام. نعم. أقولي فساهم أقرأ فكان من المدادين من المسحومين، فساهم فكان من المفحظين على يونس عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرعوا فأمر، قال أبو هريرة عرض الرسول على اليمن أهل اليمن اليمين فأسرعوا كل واحد بحلف لا أصبروا لا فأقرع بينهم ومن وقعت عليهم قرى حلفة. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن حفص بن الغياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدين في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استحموا سفينة فسار بعضهم في أسفلها وسار بعضهم في أعلاها فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتعدوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فآتوه فقالوا ما لك قال تعديتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوا وأهلكوا أنفسهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن حفص بن غياث عمرو بن غياث بن حفص بن غياث قال حدثني أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الشعبي عامر قال سمع النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمع النعمان بن بشير رضي الله تعالى يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل الذي يمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ومثل الذي يصدون عنه فمثل ناس ساموا سفينة وكان بعضهم في الأسفل وبعضهم في الأعلى، سفينة في البحر تبي تمشي لكن استهم قوم أخذوا التحتاني وقوم أخذوا الفوقاني، فلما مشت السفينة وجرت في البحر تأدوا قام اللي في أسفل يصعدون إلى اللي فوق يجيبون ماء علشان يأتون بماء حلو يشربون منه من البحر، فتأذى اللي يمشي هذا تأذى هذا وتأذى اللي فوقه إلى آخره، فقال لعلي أشق السفينة من تحت أخذ منها لوح من السفينة حتى ما أحتاج أني أطلع أنا ولا أذيكم أسم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فإن أخذوا بيده نجوا ونجا وإن أخركوه هلك هو وهلكهم، هذا معنى الذي لا يأمر معروف ولا ينهى عن المنكر أنه يكون من صاحب السفينة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استحموا فسار بعض في أسفلها وسار بعض في أعلاها فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني خارجة بن زيد الأنصاري أن أم العلاء امرأة من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن عثمان بن مضعون قال له سهمه في السكنى حين اقترعت الأنصار سكن المهاجرين، قالت أم العلاء فسكن عندنا عثمان بن مضعون فاشتكى فمرضنا حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه، فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاءه الله والله اليقين وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي، قالت فوالله لا أذكي أحدا بعده أبدا وأحسنني ذلك، قالت فنمت فأريت لعثمان عينا تجري فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله. يقول البخاري رحمه الله باب حدثنا أبو اليمان. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري. شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني خارجة بن زيد الأنصاري. حدثنا خارجة بن زيد الأنصاري رضي الله عنه عن أن أم العلاء قالت أن المهاجرين رضي الله عنهم لما هاجروا إلى المدينة اقتسم الأنصار المهاجرين، فوقع في سهمنا عثمان بن مضعون رضي الله تعالى وأنصار مهاجر، جاء مهاجر من مكة إلى المدينة فوقع في سهمهم فصار عندنا تقول، ولكنه لم يجلس إلا قليل حتى توفاه الله عثمان بن مضعون، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، نزلت في هذه الآية، منهم من قضى نحبه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يقول فلما كفناه وأدرجناه في ثيابه الكفن أتى الرسول عليه الصلاة والسلام إليه، فقلت أنا حينما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام شهادتي لك أبا السائب، يعني عثمان بن مضعون، شهادتي لك أبا السائب أن الله أكرمك، خلاص أكرمك، من يدري من أكرم هذا، من أكرم الله من يدري، هذا غيب من علم الله تعالى، في حد يدري. قال الرسول عليه الصلاة والسلام رد عليها قال وما يدريك أن الله أكرمه، قلت يا رسول الله رجل صالح من الصالحين، قال إن أما هو فأتاه اليقين لا شك في هذا، أما عثمان فأتاه اليقين لا شك، والله ما أدري وأنا الرسول، هذا فيه الرد على الصوفية وغيرهم من الملحدين اللي يقولون الرسول يتصرف في الكون وأنه يشفع وأنه يعطيك كذا وأنه كذا وكذا وأنه يدخلك الجنة الإنسان بدون أمر الله بدون كذا وكذا، والله ما أدري أنا يا رسول الله ما يفعل فيك، ما أدري الغيب مع الله والأمر بيد الله تعالى وتقدم، فيبرع نفسه أنه لا يملك لشيئا لنفسه، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وقد قال تعالى في سورة هود قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن المخرفين هؤلاء أن نعتقد أنه يضر وينفع، الرسول ما يضر ولا ينفع إلا بأمر الله تعالى وتقدم، الرسول مأمور بأمر فإذا نفع ينفذ أوامر رب العالمين تعالى وتقدم، أما من تلقاء نفسه هو بشر لا يضر ولا ينفع إلا ما أمر الله به تعالى وتقدس، نعم إنه يضر وينفع للمؤمنين في الشفاعة يوم القيامة، يضر وينفع للمؤمن الخالص، قل لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، فيشفع عليه الصلاة والسلام 6 شفاعات في الآخرة، 6 شفاعات يشفع للمؤمنين ما هو للمنافقين ولا للصوفية ولا غيرهم، يشفع للمؤمن الخالص، يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة 6 شفاعات منها 2 خاصة له وهو شفاعته للناس أن يحكم بينهم أن يقضي ربنا بينهم وشفاعته لعامة، هذه 2 خاصة به والباقي كلها عامة، يشفع هو ويشفع الأنبياء ويشفع الرسل ويشفع الأطفال ويشفع كل، فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا للمؤمن الصادق الخالص الذي اتبعه واتبع طريقته عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يضر ولا ينفع إلا بأمر الله تعالى وتقدس، فما أمره الله به نعم وما نهى عنه نعم، وأما هو لنفسه يضر ولا فهو بشر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع عليه الصلاة والسلام، فرد على المرأة والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل به، وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق لا أدري ما يفعل به، نعم لأن هذا بيد الله الذي خلقه تعالى وتقدس، ربنا تعالى وتقدس لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم لعن فلان وفلان وفلان من قريش، قال الله له ليس لك من الأمر شيء يا محمد، ليس لك من الأمر شيء، الأمر الهداية بيدنا حنا، الهداية بيد رب العالمين تعالى، ما هي بيدك أنت، أنت أرسلناك تهديهم إلى الطريق بس، وأما هداية القلوب فهي لله وحده لا شريك له، ليس لك من الأمر شيء، أرسل آية أنزل آية توبيخ للرسول عليه الصلاة والسلام، ليس لك من الأمر شيء، تدعو عليهم ليش؟ ليس لك من أو يعذبوا أو يهديهم، أداهم الله تعالى وتقدس، الحارث بن هشام رضي الله عنه ألوية الإسلام ترفرف فوق رأسه يفتح بلاد الكفر كلها، لما أسلم وهو يدعو عليه، الرسول يدعو عليه، ما استجاب الله له. حارث بن هشام رضي الله عنه صار قائد من قوات المسلمين وفتح أرض ربيعة بكر وأرض ربيعة ترفرف الرايات على رأسه يقود المسلمين يفتح أراضي الكفار وهو من دعا عليه الرسول، وسهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه هو الذي ثبت الله به أهل مكة، لما مات الرسول وارتد العرب أراد أهل مكة أن يرتدوا فخطبهم سهيل بن عمرو رضي الله عنه خطبة بليغة فثبتهم الله به والرسول يدعو عليه كذلك، وصفوان بن أمية لما أسلم حمل على 30 بعير وحمل 30 درع و30 رمح في الإسلام، انظر كيف اللي يدعو عليهم يقول الله له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للمرأة والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل به هذا، ولكن الله إن شاء الله تعالى لقي ما أريد له في الموت، ولكنه إن شاء الله من الصالحين. تقول إنها نامت فرأته في النوم كأن له عين تجري، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا عمله إن شاء الله يجري عليه، عمله إن شاء الله يجري عليه. صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل، محمد بن مقاتل المروزي، واحذروا شيخ ابن جرير محمد بن مقاتل الرازي، هذا من أضعف الناس من أضعف المحدثين، وأما المروزي هذا اللي بين يدينا فهو تلميذ لأحمد بن حنبل، هذا من الصالحين ومن الثقات الفضلاء الأبرار والأبطال في الحديث. محمد بن مقاتل المروزي عن عبد الله، عن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري، قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال أخبرنا عروة عن عائشة، قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إذا أراد الرسول عليه الصلاة والسلام سفرا عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، عنده تسع عليه الصلاة والسلام يقرع بين نسائه كلهن يقسم بينه، كل واحدة منهن لها يومها وليلتها، إلا أن زوجة لما كبرت وثقلت ورأت أن الرسول بيطلقها قالت لا يا رسول الله دعني في عصمتك أصير زوجتك في الآخرة ويومي وليلتي لعائشة يومي وليلتي، فكان عليه الصلاة والسلام يقسم يومين وليلتين لعائشة يومها وليلتها ويوم زوجة وليلتها وبقوا وهم تسع، فكان يقرع بين النساء اللي تريد أن تسافر معه، فمن مقعت عليها القرعة خرجت معه. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والسبه لأتوهما ولو حطوا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا عن سمي مولى أبي بكر بن الحارث بن هشام، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال حدثنا أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستحموا لاستحموا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء يعني ما في الصف الأول لاستهموا، يعني الأذان النداء الأذان لو يعلمون لتقرعوا عليه، فنستهموا على الأذان أنا أصير مذن، فلسان لا أنا أصير مذن، كانوا يستهمون عليه في النداء والصف الأول لاستهموا عليه لاقتروا عليه، يعني لو يعلمون الصف الأول واستزاحهم على الصف الأول. السؤال هنا أين الصف الأول في الحرم هنا؟ أين الصف الأول؟ الصف الأول تحت الجدار، الصف الأول تحت الجدار من كل جهة إلا اللي وراء الإمام، فالصف الأول اللي خلف الإمام، الإمام يصلي هناك عند المكبرية، فاللي وراه هو الأول ويدور، ولكن من جهتنا نحن ومن جهة هنا الصف الأول تحت الجدار، اللي تحت الجدار هو الصف الأول، لا أنه اللي يدور هنا لا، إنما الصف الأول تحت الحجر وتحت الجدار من هناك، هذا الصف الأول في الكعبة خاصة، والصف والصفوف لا يمكن أن تراص كما يزعم الإمام، تراصوا انتظروا افعلوا ما يمكن، احنا في الحرم والحرم لازم يدور الصف، لازم احط كتفي هذا قدام كتف الثاني، هنا كتفه وانا هنا كتفي، وهذا كذلك وهذا كذلك حتى ندور على الكعبة، لان هنا فرض من قرب من الكعبة إصابة العين، إصابة عين الكعبة، لو يطلع جسدك عن الكعبة لو اصبع واحد بطلت صلاتك الانسان، اذا استمريت على هذا بطلت صلاتك، لازم تمكن جسدك من الكعبة لاننا نشوفها احنا بين يدينا، والصف الاول اللي تحت الجدار اللي جهتنا والجهة هذه والجهة اللي على الباب هذه كله الصف الاول، اما ما فيه الامام فالصف الاول ما وراء الامام، لكنه ما يدور اللي وراء الإمام الصف الأول اللي وراء الإمام ما يدور بس الجدار اللي أمامه لأن الكعبة موجودة بين يدينا والصف الأول اللي تحت جدارها إلى آخره. الشاهد أنه لا يجدون الصف الأول لاستهموا يعني اخترعوا على الصف الأول يعني يجون سوا ويأخذون الصف الأول لكن اليوم الناس يتأخرون في الحرم وفي المساجد كلها تجدوا يصلي هنا في آخر الرواقات يدخل مع الباب ويقعد يصلي وخلاص وقامت السلف طيب الصفوف فاضية كلها فاضية ما لي شغل يصلي وبس لأنهم ما يعرفون ما درسوا الأحاديث هذه أو ما بلغتهم أو ما يعرفون أحكام الصلاة غالب الناس ما يعرف أحكام الصلاة بس الناس يومون أؤمن معهم يومون كذا وأؤمن معهم ولا يقدر يقرأ ثاني عدد فاتحة يقرأ فاتحة والثاني ما يعرف المهم مني أركع واسكت ثم أقول السلام عليكم في أمان الله. هذا غالب الناس وغالب اللي يقول علي رضي الله عنه يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا الاسم بس اسم الإسلام اسم تجد الإسلام بالجواز بس أنه مسلم ولا ما يعرف عن الدين ولا عن الشريعة ولا عن الفقه الإسلامي ولا عن الحديث ما في حاجة إطلاقا إنما مسلم أنا مسلم أي صلي يشوفوا يوم مع الناس وكان في رمضان دخل أصاب معهم وكان في حج بحج معهم وإلى آخره لكن ما يفهم من الشريعة حقيقة شيء. فالشاهد أن الصف الأول في الحرم هو عند الكعبة تحت الكعبة إلى آخره. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في الصف الأول وفي النداء عن الأذان لاستهموا ولاقترعوا عليه ويعلم الناس ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبوا ولو يحب على يديه ورجليه أيدي يصلي الفجر والعشاء العشاء والفجر هم صلاهما فكأنه قام الليل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.